بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، واجمع قلوبنا عليه يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، وقد وصلنا إلى سورة النور عند الآية 35 منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، وهذه من فيهما مثل نوره سبحانه وتعالى في قلب المؤمن، كمشكات فيها مصباح، ككوة في حائط غير نافذة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، والمصباح في داخل زجاجة كأنها كوكب دري متوهجة، كأنها كوكب مضيء كالدر، يوقد من شجرة مباركة زيتونة. يوقد المصباح من زيت شجرة مباركة، هي شجرة الزيتون، لا شرقية ولا غربية، يعني لا يسترها عن الشمس شيء، لا في الصباح ولا في المساء. يكاد زيتها يضيء، يكاد زيتها لصفائه يضيء ولو لم تمسسه نار. فكيف إذا مسته النار؟ نور على نور، نور المصباح على نور الزجاجة. وهكذا قلب المؤمن إذا أشرق فيه نور الهداية، يهدي الله لنوره من يشاء، يوفق الله لاتباع القرآن من يشاء من عباده، ويبين الله ويضرب الله الأمثال للناس، يبين الله سبحانه الأشياء بأشباهها بضربه للأمثال، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء منها. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. في بيوت أذن الله أن ترفع، يوقد هذا المصباح في مساجد أمر الله أن يعلو قدرها وبناؤها، ويذكر فيها اسمه بالأذان والذكر والصلاة قراءة القرآن، يسبح له فيها، يصلي له فيها ابتغاء وجهه وابتغاء مرضاته بالغدو والآصال، يعني في أول النهار وآخره. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني لا يلهيهم شراء ولا بيع عن ذكر الله سبحانه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كذلك لا يلهيهم ذلك عن الإتيان بالصلاة على أكمل وجه، وعلى إعطاء وعن إعطاء الزكاة لمصارفها، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وهو يوم القيامة، ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من العذاب، وتتقلب فيه الأبصار إلى أي ناحية تصير. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يثيبهم الله على أعمالهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله جزاء على أعمالهم، والله يرزق من يشاء بغير حساب على قدر أعمالهم، وإنما يعطيهم أضعاف ما عملوا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والذين كفروا أعمالهم التي عملوها لا ثواب لها، مثلها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، مثلها في أنها لا ثواب لها مثل السراب بمنخفض من الأرض يراه العطشان فيظنه ماء وهو ليس بماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فيسير إليه حتى إذا جاءه ووقف عليه لم يجد ماء. وكذا الكافر يظن أن أعماله تنفعه حتى إذا مات وبعث لم يجد ثوابها، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، ووجد ربه أمامه فوفاه حساب عمله كاملا، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أو كظلمات في بحر اللجي، يعني أعمالهم هؤلاء الكفار مثل ظلمات في بحر اللجي، في بحر عميق يغشاه موج يعلوه موج من فوقه موج من فوق ذلك الموج موج آخر من فوقه سحاب يستر ما يهتدي به من النجوم، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات يتراكم بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، إذا أخرج من وقع في هذه الظلمات يده لم يكد يرى ويبصر يده من شدة الظلمة. وهكذا الكافر فقد تراكمت عليه ظلمات الجهل والشك والحيرة والطبع على قلبه، ومن لم يجعل الله له نورا، ومن لم يرزقه الله سبحانه وتعالى الهدى والنور والعلم فما له من نور، فليس له نور ولا هداية ولا كتاب يهتدي به. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم تعلم أن الله يا أيها الرسول يسبح له من في السماوات والأرض، ينزهه من في السماوات ومن في الأرض من مخلوقاته، والطير صافات صفت أجنحتها في الهواء، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل تلك المخلوقات علم الله صلاته كيف يصلي، ومن ذلك صلاة الإنسان، كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، لا يخفى عليه شيء من ذلك. وأيضا كل واحد من هذه المخلوقات التي تعبد الله عز وجل علمت كيف تصلي لله وإن جهل ذلك بنو آدم. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ولله ملك السماوات والأرض وحده، وإلى الله المصير، وإلى الله المرجع والحساب. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ألم تر أن الله يزجي سحابا، يعني يسوق سبحانه سحابا ثم يؤلف بينه ثم يضم أجزاء بعضه إلى بعض ثم يجعله ركاما، يعني متراكما، بعضه يركب بعضا، فترى الودق يعني المطر يخرج من خلاله، يخرج من داخل السحابة، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، وينزل من جهة السماء من السحاب المتكاتفة فيها التي تشبه الجبال في عظمتها، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، ينزل قطعا متجمدة من الماء مثل الحصى من برد، فيصيب به من يشاء، فيصيب بذلك البرد من يشاء من عباده، ويصرفه عمن يشاء، ويصرف عما يشاء منهم يكاد سنا برقه، يكاد ضوء برق السحاب من شدة لمعانه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلب الله الليل والنهار يعني يعاقب الله بين الليل والنهار طولا وقصرا ومجيئا وذهابا، إن في ذلك لعبرة لعظة لأولي الأبصار لأصحاب البصائر على قدرة الله عز وجل ووحدانيته. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والله خلق كل دابة من ماء، خلق كل ما يدب على وجه الأرض من ماء من نطفة، فمنهم من يمشي على بطنه زحفا كالحياة، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام الإبل والبقر والغنم. يخلق الله ما يشاء مما ذكر ومما لم يذكر، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لقد أنزلنا آيات مبينات واضحات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فيوصله إلى الجنة. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ويقولون يعني المنافقون آمنا بالله وبالرسول أن صدقنا الله وصدقنا الرسول وأطعنا الله وأطعنا يعني أطعنا الله وأطعنا الرسول، ثم يتولى فريق منهم ثم تتولى طائفة منهم فلا تطيع الله ولا تطيع الرسول مثل في الجهاد في سبيل الله، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وما أولئك الذين تولوا عن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين وإن ادعوا أنهم مؤمنون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فيما يختصمون فيه، إذا فريق منهم طائفة منهم معرضون عن حكم الله وحكم رسوله لأنهم منافقون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وإذا علموا أن الحق لهم وأنه سيحكم لصالحهم يأتون إلى الحق وإلى حكم الله ورسوله منقادين خاضعين، فهم يتبعون شهواتهم وأهواءهم، فإذا حكم لهم الشر جاءوا للتحاكم إليه، وإن لم يحكم لهم الشر لأن الحق ليس لهم تولوا عنه وأعرضوا. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. أفي قلوبهم مرض يعني مرض لازم لها، أم ارتابوا أم شكوا في أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أم يخافون أن يجور الله عليهم ورسوله في الحكم، بل أولئك هم الظالمون. ليس شيء من ذلك صحيح، بل لعلة في أنفسهم وهي أنهم ظالمون ومعرضون عن حكم الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا قوله وأطعنا أمره وأولئك هم المفلحون، الذين اتصفوا بالتحاكم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرضا بذلك والسمع والطاعة هم الفائزون المفلحون في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله ويستسلم لحكمهما ويخشى الله ويخف الله عز وجل ويتقي بترك المعاصي والذنوب وبامتثال الأمر ويخشى الله ويتقي، فأولئك هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني حلف المنافقون بالله أقصى أيمانهم المغلظة التي يستطيعون الحلف بها، وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم، يعني للخروج للجهاد في سبيل الله، لئن أمرتهم ليخرجون، قل لا تقسموا لا تحلفوا، فكذبكم معروف، طاعة معروفة وطاعتكم المزعومة معروفة، إن الله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم مهما أخفيتموها. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في الظاهر والباطن، فإن تولوا يعني عن طاعة الله وعن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما عليه ما حمل، يعني فإنما عليه ما هو مكلف به من التبليغ، وعليكم ما حملتم، وعليكم أنتم ما كلفتم به من الطاعة والعمل بما جاء به، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه بفعل ما أمركم بفعله والكف عما نهاكم عنه تهتدوا إلى الحق، وما على الرسول إلا البلاغ المبين الواضح. فليس عليه صلى الله عليه وسلم حملكم على الهداية وإجباركم عليها، وإنما عليه البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، يعني لينصرنهم على أعدائهم ويجعلهم خلفاء في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، كما جعل من قبلهم خلفاء من المؤمنين، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ووعدهم أن يجعل دينهم الذي ارتضاه لهم هو دين الإسلام، ورضيت لهم الإسلام دينا متينا عزيزا، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ووعدهم أن يبدلهم من بعد الخوف أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني وحدي ولا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك بعد تلك النعم فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله عز وجل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة بأدائها على أكمل وجه، وآتوا الزكاة، أعطوا زكاة أموالكم للمحتاجين، وأطيعوا الله بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى وزجر لعلكم تفلحوا ترحمون، لعلكم تنالون رحمة الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، نعم، بفعل ما أمركم به ترك ما نهى، إيش قلت أنا؟ طيب طاعة الرسول طاعة لله، نعم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. لا تحسبن الذين كفروا، لا تظنن أيها الرسول الذين كفروا معجزين في الأرض، يعني يفوتونني إذا أردت أن أنزل بهم العذاب، ومأواهم النار، مستقرهم يوم القيامة النار، ولبئس المصير، ولساء مصير من جهنم مصيرهم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ذكر من قبل أحكام استئذان البالغين الأحرار، وهنا يذكر استئذان العبيد وكذلك الأحرار غير البالغين والأطفال إذا بلغوا. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، ليطلب منكم الإذن عبيدكم وإماؤكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، وكذلك الأطفال الأحرار الذين لم يبلغوا سن الاحتلام 3 مرات في 3 أوقات، من قبل صلاة الفجر يعني من قبل صلاة الصبح، ووقت إبدال ثياب النوم بثياب اليقظة من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة في وقت الظهيرة حين تخلعون ثيابكم للقيلولة، ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت نومكم وخلع ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم، 3 عورات لكم. هذه 3 أوقات عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، يعني في هذه الأوقات 3 لا يدخلون فيها عليكم إلا بعد الاستئذان منكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، ليس عليكم حرج في دخولهم بدون استئذان، ولا عليهم حرج فيما عدا هذه الأوقات 3 طوافون عليكم، هم كثيرو التطواف عليكم بعضكم على بعض، يعني بعضكم يطوف على بعض، فيتعذر منعهم من الدخول في كل وقت إلا باستئذان. ذات هذه الأوقات 3 يحصل فيها خلع الثياب فلا بد فيها من الاستئذان. كذلك يبين الله لكم الآيات، كما بين الله لكم أحكام الاستئذان يبين لكم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من أحكام، والله عليم بمصالح عباده حكيم فيما يشرعه لهم من أحكام. طبعا اليوم بالنسبة للبيوت اختلف الأمر، يعني صارت الباب إذا كان مشرعا مفتوحا تدخل حتى في داخل البيت، وإذا كان مغلقا لا تدخل، لكن يستأذن حتى لو كان مفتوحا يستأذن، لأنه ربما يطلع على ما لا ينبغي له الاطلاع عليه من العورات. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم يعني سن الاحتلام فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، فليطلبوا الإذن عند الدخول على البيوت في كل الأوقات مثل ما ذكر بشأن الكبار سابقا، يعني يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم بمصالح عباده حكيم فيما يشرعه لهم. والكبار سبق معنا، قال الله عز وجل من قبل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والقواعد من النساء أي العجائز التي قعدن عن الحيض والحمل لكبارهن، التي لا يرجون نكاحا يعني التي لا يطمعن في النكاح، فليس عليهن جناح ليس عليهن إثم أن يضعن ثيابهن أي بعض ثيابهن مثل الرداء مثل القناع، يعني تتخفف، لكن لا يعني هذا أن تتبرج وإنما تتخفف من الثياب، لذلك قال الله عز وجل أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، لا يقصدنا بهذا إظهار الزينة، غير مظهرات للزينة الخفية التي أمرنا بسترها، وأن يستعففن خير لهم، وأن يتركن وضع تلك الثياب خير لهن من وضعها إمعانا في الستر والتعفف، والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت مفاتحه أو صديق أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ليس على الأعمى حرج، ليس على الأعمى الذي فقد بصره إذن، ولا على الأعرج حرج إذن، ولا على المريض حرج إذن، ولا على أنفسكم. طبعا هؤلاء ليس عليهم إذن، الأعمى والأعرج والمريض إن تركوا ما لا يستطيعون القيام به من التكاليف كالجهاد في سبيل الله عز وجل، ولا على أنفسكم، وليس عليكم أيها المؤمنون إثم أن تأكلوا من بيوتكم في الأكل من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، وكذلك ليس عليكم إثم أن تأكلوا من بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم وكذلك أو بيوت أبنائكم. قال ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما وكلتم على حفظه من البيوت مثل حارس البستان أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ولا حرج في الأكل من بيوت صديقكم لطيب نفسه عادة بذلك. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، ليس عليكم إثم أن تأكلوا مجتمعين أو فرادا. فإذا دخلتم بيوتا مثل البيوت المذكورة فسلموا على أنفسكم، فسلموا على من فيها، لأن المؤمنين جميعا نفس واحدة، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة تقول السلام عليكم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك لو دخلتم ولم تجدوا فيها أحدا فسلموا على أنفسكم وقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تحية من عند الله مباركة طيبة، يعني تحية من عند الله شرعها لكم مباركة لأنها تنشر الودة والألفة والمحبة بينكم وهي طيبة تطيب نفس سامعها. قال الله كذلك يبين الله لكم الآيات، يعني بمثل هذا التبيين المتقدم في هذه السورة يبين الله الآيات لعلكم تعقلون، رجاء أن تعقلوها وتعملوا بما فيها. ولما ذكر الله الاستئذان عند الدخول ذكر الاستئذان كذلك عند الانصراف. نعم. نعم. بدون إذن، يعني ما يحتاج، الإذن موجود، الإذن العرفي موجود. يعني هؤلاء جميعا هناك إذن بينهم، يعني أبوك يريد أن تأكل من طعام البيت أو أخوك أو عمك أو خالك. نعم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، يعني إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم هم الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا معه يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر جامع في أمر يجمعهم لمصلحة المؤمنين والمسلمين لم يذهبوا حتى يستأذنوه، لم ينصرفوا حتى يطلبوا منه الإذن في الانصراف، إن الذين يستأذنونك يعني يطلبون منك أيها رسول الإذن عند النصرة أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، يؤمنون بالله حقا وبرسوله صلى الله عليه وسلم صدقا. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، إذا طلبوا منك الإذن لبعض أمر يهمهم، فأذن لمن شئت منهم، فأذن لمن شئت أنت أذن له منهم، استغفر لهم الله، اطلب لهم المغفرة، إن الله غفور رحيم، غفور لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني إذا ناديتم النبي عليه الصلاة والسلام لا تنادوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، لا تقول يا محمد أو يا ابن عبد الله كما يفعل بعضكم مع بعض، ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله. وإذا دعاكم لأمر عام فلا تجعلوا دعوته كدعوة بعضكم بعضا في الأمور التافهة تعالى، قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فإن الله يعلم الذين ينصرفون منكم خفية دون إذن لواذا، خفية دون إذن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة، أن يصيبهم الله بمحنة وابتلاء، أو يصيبهم عذاب أليم، عذاب موجع مؤلم لا صبر لهم عليه. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وتدبيرا، قد يعلم ما أنتم عليه، يعلم ما أنتم عليه أيها الناس من الأحوال لا يخفى عليه منها شيء، ويوم يرجعون إليه في يوم القيامة بالبعث بعد الموت فينبئهم بما عملوا، فيخبرهم بما عملوا من أعمال في الدنيا، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه خافية. سورة الفرقان سورة مكية نزلت قبل الهجرة إلى المدينة، ومن مقاصدها الانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن ودفع شبه المشركين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تعاظم الذي نزل الفرقان القرآن فارقا بين الحق والباطل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين للثقلين الإنس والجن نذيرا مخوفا لهم من عذاب الله عز وجل. تبارك هذه خاصة بالله لا تطلق إلا على الله عز وجل، يعني تعاظمه وكثر خيره. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي له ملك السماوات والأرض يعني وحده لا شريك له، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء جميع الأشياء فقدره تقديرا، فقدر خلقه وفق ما يقتضيه علمه وحكمته تقديرا كل بما يناسبه. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. واتخذوا من دونه آلهة، يعني اتخذ المشركون من دون الله عز وجل معبودات لا يخلقون شيئا، هذه المعبودات لا تخلق شيئا لا صغيرا ولا كبيرا وهم يخلقون، وهم الأصنام وكذلك من عبدها يخلقون يخلقهم الله عز وجل، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، لا يستطيعون دفع ضر عن أنفسهم ولا جلب نفع لها، ولا يملكون موتا، لا يستطيعون إمادة حي ولا حياة، ولا يستطيعون إحياء ميت ولا نشورا، ولا يستطيعون بعد الموت من قبورهم. فهذه يعني تدفع العبد إلى عدم عبادة غير إلى عدم عبادة غير الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا شيء لهم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال الذين كفروا عن هذا القرآن إن هذا إلا إفك افتراه، إن هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعانه عليه قوم آخرون، يعني وعانه على اختلاقه أناس آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا، فقد افترى هؤلاء الكافرون قولا باطلا. فالقرآن كلام الله ولا يمكن للبشر أن يأتي بمثله، ولا كذلك الجن، والنبي عليه الصلاة والسلام صادق ولم يكذب. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال هؤلاء المكذبون بالقرآن عن القرآن أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين عن أحاديث الأولين وما يسطرونه من الأباطيل اكتتبها، استنسخها محمد، فهي تملى عليه، فهي تقرأ عليه بكرة أول النهار وأصيلا وآخرا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعني الله هو الذي أنزل القرآن وهو الذي يعلم كل شيء، السر في السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما. وهذا فيه ترغيب لهم بالتوبة. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقال المشركون المكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما لهذا الرسول، ما لهذا الذي يزعم أنه رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني شأنه شأن غيره من الناس، لولا أنزل إليه ملك، هل أنزل الله معه ملكا فيكون معه نذيرا حتى يكون رفيقه يصدقه ويساعده؟ نعم. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أو يلقى إليه كنز أو ينزل عليه كنز من السماء أو تكون له جنة يأكل منها أو تكون له حديقة يأكل من ثمرها، فيستغني عن المشي في الأسواق وطلب أبس، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هذا قول الظالمين، ما تتبعون أيها المؤمنون رسولا، وإنما تتبعون رجلا مغلوبا على عقله بسبب السحر. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر يا أيها الرسول لتتعجب منهم كيف ضربوا لك الأمثال وصفوك بأوصاف باطلة، فقالوا ساحر، قالوا مسحور، قالوا مجنون، فضلوا بسبب ذلك عن الحق فلا يستطيعون سبيلا، فلا يستطيعون سلوك طريق الهداية، ولا يستطيعون سبيلا إلى القدح في صدقك وأمانتك. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. تبارك الذي إن شاء، تبارك الله الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، خيرا مما اقترحوه، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، بأن يجعل لك سبحانه وتعالى هذا في الجنة. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات بأن يجعل لك في الدنيا حدائق تجري من تحت قصورها وأشجارها تأكل من ثمارها ويجعل لك قصورا تسكن فيها منعما. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بل كذبوا بالساعة، لم يصدر منهم ما صدر من الأقوال طلبا للحق وبحثا عن البرهان، وأعتدنا، وإنما يعني حقا كذبوا بيوم القيامة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، النار عظيمة عظيمة شديدة الاشتعال. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. صلى الله عليه وسلم. إذا رأتهم النار، وعاينت النار الكفار وهم يساقون إليها، إذا رأتهم من مكان بعيد نستمع لها تغيرا غليانا شديدا وزفيرا وصوتا مزعجا من شدة غضبها عليه. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وإذا رمي هؤلاء الكفار في جهنم وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا في مكان ضيق منها مقرنين مقرونة أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل دعوا هنالك ثبورا دعوا على أنفسهم بالهلاك رجاء الخلاص. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. لا تدعوا أيها الكفار اليوم ثبورا واحدا يعني هلاكا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا وادعوا هلاكا كثيرا لكن لن تجابوا إلى ما تطلبون بل ستبقون في العذاب الأليم خالدين. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد قل لهم أيها الرسول أذلك المذكور من العذاب خير الذي وصف لكم أم جنة الخلد التي يدوم نعيمها التي وعد المتقون التي وعدها الله عز وجل للمتقين كانت لهم جزاء مرجعا ومصيرا يصيرون كانت لهم جزاء ومصيرا يعني ثوابا ومرجعا يرجعون إليه يوم القيامة. طبعا الجواب إيش؟ جنة الخلد التي وعد المتقون خير. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. لهم في هذه الجنة ما يشاءون خالدين من النعيم كان على ربك وعدا مسؤولا يسأله إياه عباده المتقون ووعد الله متحقق فهو لا يخلف الميعاد. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. ويوم يحشرهم يعني يحشر الله المشركين المكذبين وما يعبدون من دون الله كذلك يحشر ما يعبدونهم من دون الله فيقول للمعبودين تقريعا لعابديهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء بأمركم لهم أن يعبدوكم أم هم ضلوا السبيل من تلقاء أنفسهم. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال المعبودون سبحانك تنزهت ربنا أن يكون لك شريك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ما يليق بنا أن نتخذ من دونك أولياء نتولاهم فكيف ندعو عبادك أن يعبدون من دونك ولكن متعتهم وآباءهم حتى نفس الذكر ولكن متعت هؤلاء المشركين بملذات الدنيا ومتعت آباءهم من قبلهم استدراجا لهم حتى نسوا ذكرك وكانوا قوما بورا فعبدوا معك غيرك وكانوا قوما هلكا بسبب شقائهم. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فقد كذبوكم يعني كذبكم أيها المشركون من عبدتموهم من دون الله فيما تدعونه عليهم فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا فما تستطيعون دفع العذاب عن أنفسكم ولا نصرها لعجزكم ومن يظلم منكم أيها المؤمنون نذقه عذابا كبيرا نذقه عذابا عظيما مثل ما أذقناه من ذكر وأعظم الظلم الشرك بالله عز وجل. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وما أرسلنا قبلك أيها الرسول من المرسلين إلا بشرا إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فلست بدعا من الرسل في ذلك وجعلنا بعضهم لبعض فتنة يعني اختبار في الغنى والفقر والصحة والمرض بسبب هذا الاختلاف أتصبرون أي على ما ابتليتم به فيثيبكم الله على صبركم وكان ربك بصيرا بمن يصبر ومن لا يصبر وبمن يطيعه وبمن يعصيه. فقال قوله تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. هذه آية 10 شايفينها؟ هذه في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. مش عارفه الدنيا ليش الدنيا؟ لأنه قال إن شاء تبارك الذي إن شاء. فهي على كل حال فيها تفسيرا، في هناك من قال في الدنيا وهناك من قال في الآخرة. اللي قال في الدنيا لأنه قال إن شاء، هذا كلام ابن جزي. قال ابن جزي جنات تجري من تحتها الأنهار يعني جنات الآخرة وقصورها وقصورها، وقيل يعني جنات وقصور في الدنيا، ولذلك قال إن شاء. يعني لم يحصل هذا في الدنيا، وفي الجنة لا شك سيكون الأستاذ عليه السلام ضحية أسلام. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا يعني لا يؤملون لقاءنا من الكفار لولا أنزل علينا الملائكة، هل أنزل الله علينا الملائكة أو نرى ربنا أو نشاهد ربنا عيانا. لقد استكبروا في أنفسهم، لقد عظم الكبر في نفوس هؤلاء حتى منعهم من الإيمان وعتوا عتوا كبيرا، وتجاوزوا بقولهم هذا الحد في الكفر والطغيان. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يوم يرون الملائكة يوم يعين الكافرون الملائكة عند موتهم وفي البرزخ وعند بعثهم، لا بشرى يومئذ للمجرمين، كذلك سيعينون الملائكة يوم يساقون الحساب وحين يدخلون النار، لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا بشارة لهم في تلك المواقف، ويقولون حجرا محجورا، وتقول لهم الملائكة حراما محرما عليكم البشرى من الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل يعني عمدنا إلى ما عمله الكفار في الدنيا من عمل البر والخير، فجعلناه هباء منثورا، فصيرناه في بطلانه وعدم نفعه بسبب الكفر، مثل الغبار المفرق يراه الناظر في شعاع الشمس الداخل من النافذة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة جعلنا الله عز وجل منهم يومئذ في ذلك اليوم خير مستقرا، يعني أفضل مقاما وأحسن مقيلا وأحسن مكان راحة وقت قائلتهم في الدنيا من هؤلاء الكفار، لأنهم آمنوا بالله وعملوا صالحا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام يعني عن سحب بيضاء رقيقة، ونزل الملائكة تنزيلا، نزل الملائكة إلى أرض المحشر تنزيلا كثيرا لكثرتهم. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. الملك الذي هو الملك الحق الثابت يوم القيامة يومئذ الحق للرحمن، يكون للرحمن سبحانه. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، صعبا بخلاف المؤمنين فإنه سهل عليهم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه من شدة الندم لأنه ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتبعت الرسول فيما جاء به من عند ربه واتخذت معه طريقا إلى النجاة. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ويقول من شدة الأسف داعيا على نفسه بالويل والهلاك، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لم أتخذ الكافر فلانا صديقا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لقد أضلني هذا الصديق الكافر عن القرآن، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، بعد أن بلغني عن طريق الرسول، وكان الشيطان للإنسان خذولا، كان الشيطان للإنسان كثير الخذلان، إذا نزل به كرب تبرأ منه. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا يقوله الرسول في ذلك اليوم شاكيا حال قومه، يا رب إن قوم الذين بعثتني إليهم تركوا هذا القرآن وأعرضوا عنه. وهجر القرآن يكون بهجر تلاوته، وهجر العمل به، وهجر تدبره، وهجر التحاكم إليه، وهجر الاستشفاء به، لأنه هجر للقرآن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، يعني من قبلك عدوا من مجرمي قومه، وكفى بربك هاديا يهدي إلى الحق، وكفى ونصيرا ينصرك على عدوك، فلا بد من وجود الأعداء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا أن لا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني دفعة واحدة، ولم ينزل عليه القرآن جملة واحدة وإنما نزل عليه مفرقا، كذلك لنثبت به فؤادك، يعني نزل الله القرآن مفرقا لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه، ورتلناه ترتيلا وأنزلناه شيئا بعد شيء لتسهيل فهمه وحفظه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل، لا يأتيك المشركون يا أيها الرسول بمثل مما يقترحونه إلا جئناك بالحق، إلا جئناك بالجواب الحق الثابت عليه وأحسن تفسيرا، وجئناك بما هو أحسن بيانا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم يساقون، والعياذ بالله، يوم القيامة مسحوبين على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا، لأن مكانهم جهنم، وأضل سبيلا وأبعد طريقا عن الحق، لأن طريقهم طريق الكفر والضلال. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني أعطينا موسى التوراة، وجعلنا معه أخاه هارون، سيرنا معه أخاه هارون وزيرا معينا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، وهم قوم فرعون، فدمرناهم تدميرا، يعني كذبوا موسى وهارون فأهلكهم الله عز وجل إهلاكا شديدا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، مع أنهم كذبوا نوحا وهو أول رسول إلى الأرض، لكن لأن الرسل جميعا بعثوا بعقيدة واحدة، فمن كذب واحدا منهم كذب جميعهم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، يعني في البحر، وجعلناهم للناس آية، سيرنا إهلاكهم دلالة على قدرتنا على استئصال الظالمين، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما مؤلما موجعا. وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وأهلكنا عادا، وعادا وثمودا، عاد قوم هود وثمود قوم صالح، وأصحاب الرس يعني أصحاب البئر، وقرونا بين ذلك كثيرا، وأهلكنا أمما كثيرة بين هؤلاء الثلاثة. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وكلا ضربنا له الأمثال، وكل من هؤلاء المهلكين وصفنا له إهلاك الأمم السابقة وأسبابه ليتعظه. وكلا ضربنا له الأمثال، وكلا تبرنا تتبيرا، وكلا أهلكناه إهلاكا شديدا لكفرهم وعنادهم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، يعني لقد أتى المكذبون من قومك في ذهابهم إلى الشام إلى قرية قوم لوط التي أمطرت بالحجارة. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، عقاب الله على فعل الفاحشة حتى يعتبروا، أفلم يكونوا يرونها، أفعموا عن هذه القرية فلم يكونوا يشاهدونها، بل كانوا لا يرجون نشورا، لا يتوقعون بعدا يحاسبون بعدا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وإذا قابلك هؤلاء المكذبون أيها الرسول سخروا منك، إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، قائلين على سبيل السخرية أهذا الذي بعث الله رسولا إلينا. إن كاد ليضلنا عن لا يضلنا إن كاد لا ليضل ليضلنا لا يضلنا لا يضلنا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. إن كاد ليضلنا، لقد أوشك أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، لولا أن صبرنا على عبادتها لصرفنا عنها بحجبه وبراهينه وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. سوف يعلمون حين يعينون العذاب في قبورهم يوم القيامة من أضل طريقا، أهم أم هو، وسيعلمون أيهم الأضل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أرأيت أيها الرسول من جعل من هواه إلها فأطاعه، من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا حفيظا ترده إلى الإيمان وتمنعه من الكفر. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون سماع قبول أو يعقلون الحجج والبراهين إنهم إلا كالأنعام، ليسوا إلا مثل الأنعام في السماع والتعقل والفهم، بل هم أضل سبيلا، أضل طريقا من الأنعام. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، يعني حين بسط الظل على وجه الأرض، ولو شاء لجعله ساكنا، ولو شاء أن يجعله ساكنا لا يتحرك لجعله كذلك، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ثم صيرنا الشمس دلالة عليه يطول بها ويقصر، يعني تطلع الشمس من المشرق الظل لجهة المغرب، وهكذا يتناقص شيئا بشيئا إلى أن تذهب إلى جهة المغرب ثم يتطاول ويطول إلى جهة المشرق. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ثم قبضناه، يعني قبضنا الظل بالنقص، ثم قبضناه إلينا يتدرج شيئا فشيئا قبضا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، قبضا قليلا حسب ارتفاع الشمس. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا بمنزلة لباس يستركم، والنوم سباتا يعني راحة تستريحون به من أشغالكم، وجعل النهار نشورا وقتا تنطلقون فيه إلى أعمالكم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، مبشرا بنزول المطر الذي هو من رحمته بعباده، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طاهرا يتطهرون به، لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. لنحيي به بلدة ميتا، يعني أرضا قاحلة لا نبات فيها، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا، يعني بشرا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفناه بينهم، يعني بينا ونوعنا في القرآن الحجج والبراهين ليذكروا ليعتبروا بها، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، إلا كفورا بالحق وتنكرا له. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية رسولا نذيرا، رسولا ينذرهم ويخوفهم من عقاب الله، لكننا لم نشأ ذلك، وإنما بعثنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الناس. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكفار فيما يطالبونك به من مداهنتهم وفيما يقدمونه من اقتراحات، وجاهدهم به بالقرآن المنزل عليك جهادا كبيرا عظيما. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الله الذي مرج البحرين، يعني خلط ماء البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، خلط العذب منهما بالمالح وجعل بينهما، يعني بين العذب والمالح، برزخا حاجزا وسترا وحجرا محجورا، حاجزا وسترا ساترا يمنعهما من التمازج. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهو الله الذي خلق من الماء بشرا، من ماء مني الرجل والمرأة بشرا، فجعله نسبا وصهرا وأنشأ علاقة القرابة وعلاقة المصاهرة وكان ربك قديرا لا يعجزه شيء. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم إن أطاعوه ولا يضرهم إن عصوه وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني تابعا للشيطان على ما يسخط الله عز وجل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. مبشرا من أطاع الله بالإيمان والعمل الصالح، ومنذرا مخوفا من عصى الله بالكفر والعصيان. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قل يا أيها الرسول لا أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، إلا من شاء منكم أن يتخذ طريقا إلى مرضات الله بالإنفاق فليفعل، بالإنفاق في سبيل الله والصدقة. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل يا أيها الرسول في جميع أمورك على الحي، على الله الحي الذي لا يموت، الباقي الذي لا يموت أبدا، وسبح بحمده، نزهه مثنيا عليه سبحانه، وكفى به بذنوب عباده خبيرا، لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم عليها. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله، الرحمن فاسأل به خبيرا. فاسأل أيها الرسول به خبيرا، وهو الله الذي يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، يعني إذا قيل للكفار اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، قالوا لا نسجد للرحمن، وما الرحمن لا نعرفه ولا نقر به، أنسجد لما تأمرنا بالسجود له ونحن لا نعرفه، وزادهم نفورا وزادهم أمره لهم بالسجود بعدا عن الإيمان بالله. الرحمن فاسأل به الخبيرة، فاسأل أيها الرسول به الخبيرة، وهو الله الذي يعلم كل شيء. يسأل الله عز وجل، لأن الخبير هو الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار، أو عفوا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي جعل في السماء منازل للكواكب والنجوم السيارة، وجعل فيها سراجا، وجعل في السماء شمسا تشع النور، وقمرا منيرا، وجعل فيها قمرا ينير الأرض بما يعكسه من ضوء الشمس. طيب قبل ما نذهب، ورد معنا ذكر أصحاب الرسل. طيب يقول ابن جزي: معنى الرسل في اللغة البئر، واختلف في أصحاب الرسل، وقيل هم من بقية ثمود، وقيل من أهل اليمامة، وقيل من أهل أنطاقية، وهم أصحاب ياسين، واختلف في قصتهم، فقيل بعث الله إليهم نبيا فرموه في بئر فأهلكهم الله، وقيل كانوا حول بئر لهم فانهارت بهم فهلكوا. هذا ما ذكر في شأنه. نعم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الله الذي جعل الليل والنهار خلفة، جعلهما متعاقبين، يعقب أحدهما الآخر ويخلفه، لمن أراد أن يذكر، لمن أراد أن يعتبر بآيات الله فيهتدي، أو أراد شكورا، أو أراد شكر الله على نعمه. ولما ذكر الله في هذه السورة الكفار المعرضين عن الإيمان بالله وطاعته، ذكر صفات عباد الله الصالحين المقبلين على طاعته، وهم عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا بوقار متواضعين، وإذا خاطبهم الجاهلون لم يقابلوهم بالمثل، قالوا سلاما، يقولون لهم معروفا لا يجهلون فيه عليهم، يقولون لهم سلاما، يعني نريد أن نسلم من الإثم، فيقابلونهم بغير ما يقوله الجهال، لكن مما قاله أحد الشعراء: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا صح، مخالف للشرع. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا على جباههم وقياما على أقدامهم يصلون لله. لاحظ يبيتون، يعني هؤلاء مستمرون على ذلك، فعل مضارع. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، يعني أبعد عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، كان دائما ملازما لمن مات كافرا. إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنها ساءت، يعني جهنم ساءت مكان استقرار، مستقرا ومقاما، وساءت مقاما لمن يقيم بها ويستقر فيها. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الذين إذا أنفقوا أموالهم لم يسرفوا، لم يصلوا في بذلهم إلى حد الإسراف، ولم يقتروا، ولم يضيقوا في بذلها على من يجب عليهم نفقته من أنفسهم وغيرها، وكان بين ذلك قواما، كان إنفاقهم بين التبذير والتقتير عدلا وسطا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والذين لا يدعون مع الله سبحانه إلها آخر، معبودا آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، إلا بما أذن به من قتل القاتل أو المرتد أو الزاني المحصن، ولا يزنون كذلك، ومن يفعل ذلك، ومن يفعل هذه الكبائر يلقى أثاما، يلقى عقوبة على ما ارتكبه من الإثم. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يخلد فيه مهانا، يعني ذليلا حقيرا، وهذا الموطن الوحيد لحفص في القرآن الذي تمد فيه الهاء مد الصلة مع أن ما قبلها ساكن فيه مهانة. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يعني حقيرا ذليلا. أعدها الآية وقرأها كما قلت. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نعم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يدل على صدق توبته فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم. هذا في تشجيع على التوبة حتى لو وقع الشرك من الإنسان أو القتل وغير حق أو الزنا، فالله عز وجل ينادي بالتوبة. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب إلى الله وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، فإن توبته توبة مقبولة. ليش؟ يعني يذكر العمل الصالح مع التوبة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب. ليش يذكر العمل الصالح؟ أحسنت، دليل على صدق التوبة. صح. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون الباطل كمواطن المعاصي والملاهي المحرمة. وإذا مروا باللغو من ساقط الأقوال والأفعال مروا كراما، مروا مرورا عابرا مكرمين أنفسهم بتنزيهها عن مخالطته. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يفروا عليها صما وعميانا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم المسموعة والمشهودة لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يصموا آذانهم عن الآيات المسموعة ولم يعموا عن الآيات المشهودة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون في دعائهم لربهم ربنا هب لنا أعطنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، من يكون قرة عين لنا لتقواه واستقامته على الحق. ويعني من خير ذلك أن ترى أولادك معك في المسجد يصلون ويعبدون الله سبحانه وتعالى ويصومون ويفعلون الخير. واجعلنا للمتقين إماما، صيرنا للمتقين أئمة في الحق يقتدى بنا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك المتصفون بتلك الصفات يجزون الغرفات العالية في الفردوس الأعلى من الجنة بما صبروا بسبب صبرهم على طاعة الله، ويلقون فيها تحية ويلقون فيها من الملائكة بالتحية والسلام تحية وسلاما، ويسلمون فيها من الآفات. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ماكثين فيها أبدا، حسنت مستقرا مكان استقرار يستقرون فيه، ومقاما ومكان مقام يقيمون فيه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي، قل يا أيها الرسول للكفار المصرين على كفرهم، ما يبالي بكم ربي لنفع يعود إليه من طاعتكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا أن له عبادا يدعونه دعاء عبادة ودعاء مسألة لما بالى بكم، فقد كذبتم الرسول فسوف يكون لزاما، فسوف يكون جزاء التكذيب ملازما لكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وبالنسبة للي سأل عنه الشيخ عمر، إيش اللي سألتم يا عمر قبل قليل؟ أيوة، الرحمن فاسأل به خبيرا. إحنا بين أيدينا كتاب المختصر للتفسير، قالوا فاسأل أيها الرسول به خبيرا وهو الله الذي يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. وهذا تفسير. في تفسير آخر وهذا ذكره ابن جزي وقال عنه وهو الأظهر، قال فاسأل به خبيرا فيه معنيان ذكرنا معنى اللي هو ذكروه في المختصر في التفسير، وهو المعنى الثاني عند ابن جزي، أن المراد اسأل بسؤاله خبيرا، أي إن سألته تعالى تجده خبيرا بكل شيء. قال فاسأل به خبيرا، فيهم معنيان، أحدهما وهو الأظهر، يعني هذا الذي استظهره ابن جزي، أن المراد اسأل عنه من هو خبير عارف به. ثم قال وهذا الخبير المسؤول هو جبريل عليه السلام، العلماء وأهل الكتاب إلى آخر ما هنالك. نأخذ ربعا آخر من سورة الشعراء. نعم سريح، أنا بقرأ عشان أنشط أنشط لنفسي. أي نعم، يعني التفسير اللي عندنا في المختصر، قل أيها الرسول للكفار المصرين على كفرهم ما يبالي بكم ربي لنفع يعود إليه من طاعتكم لولا أن له عبادا يدعونه دعاء عبادة ودعاء مسألة لما بال بكم، فقد كذبتم الرسول فيما جاءكم به من ربكم فسوف يكون جزاء التكذيب ملازما لكم. هذا يعني تفسير المختصر. وهنا التفسير الميسر يقول أخبر الله تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بالناس لولا دعاؤهم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة، قد كذبتم أيها الكافرون. الشيخ السعد يقول فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاء، وأنه لولا دعاؤكم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة ما عبئ بكم ولا أحبكم. نعم يعني في شوف ابن جزي شوف يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية. وفي معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال، الأول أن المعنى إن الله لا يبالي بكم لولا عبادتكم له، فالدعاء بمعنى العبادة، هذا قول. القول الثاني أن الدعاء بمعنى الاستغاثة والسؤال، والمعنى لا يبالي الله بكم ولكن يرحمكم إذا استغثتم به ودعوتموه، وهذا يكون يعني على القولين هذين يكون خطابا لجميع الناس من المؤمنين والكافرين. والثالث أنه خطاب للكفار خاصة، والمعنى ما يعبأ بكم ربي لولا أن يدعوكم إلى دينه، والدعاء على هذا بمعنى الأمر بالدخول في الدين إلى آخر ما ذكر. طيب أعود. نعم لا لا لا تتخفف من الثياب، لا تظهر شعرا ولا نعم، قواعد من النساء يعني تلبس الملاءة العباءة لو أزالتها ما في بأس، مش إنها تبين شعرها وصدرها، لا، وإنما تتخفف، يعني لا تكون كحال المرأة الشابة، وإنما تتخفف يعني شيئا من الثياب، لكن حتى ولو لا تظهر شعرها ولا صدرها ولا إلى آخره. طيب بسم الله. سورة الشعراء سورة مكية، من مقاصدها بيان آلات الله في تأييد المرسلين وإهلاك المكذبين. طاسيم، هذه من الحروف المقطعة في بداية السور، والقرآن الكريم متكون من هذه الحروف العربية التي تحدث بها العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة، وتحداهم الله عز وجل بالإتيان بمثلها أو بعشر سور أو بسورة فلم يقدروا، فدل هذا على أن القرآن كلام الله. تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات القرآن المبين للحق من الباطل، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك أيها الرسول بحرصك على هدايتهم قاتل نفسك حزنا وحرصا على هدايتهم، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، إن نشأ أنزال آية عليهم من السماء أنزلناها عليهم فتظل أعناقهم خاضعة لها ذليلة، لكننا لم نشأ ذلك ابتلاء لهم هل يؤمنون بالغيب، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، وما يجيء هؤلاء المشركين من تذكير محدث إنزاله من الرحمن بحجبه الدالة على توحيده وصدق نبيه إلا أعرضوا عن سماعه والتصديق به، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، وقد كذبوا بما جاءهم به رسولهم فسيأتيهم أخبار أنباء ما كانوا به يستهزئون ما كانوا به يسخرون ويحل عليهم العذاب، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، من كل نوع من أنواع النبات حسن المنظر كثير المنافع، إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في إنبات الأرض بأنواع مختلفة من النباتات لا آية لدلالة واضحة على قدرة الله عز وجل على أحياء الموتى. وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان معظمهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، لهو الغالب الذي لا يغلبه أحد، الرحيم بعباده. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، الظالمين بكفرهم بالله واستعباد قوم موسى، قوم فرعون، ألا يتقون، ألا يتقون الله بفعل الأمر واجتناب النهي. قال رب إني أخاف أن يكذبون فيما أبلغهم به عنك، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ويضيق صدري لتكذيبهم إياي، ولا ينطلق لساني وينحبس اللسان عن الكلام، فأرسل إلى هارون، أرسل جبريل إلى أخي هارون ليكون معينا لي. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، والذنب هو قتله للقبطي. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. قال الله لموسى كلا لن يقتلوك، فاذهبا بآياتنا، اذهب أنت وأخوك هارون بآياتنا الدالة على صدقكما، إنا معكم مستمعون. إنا معكما بالنصر والتأييد مستمعون لما تقولون ولما يقال لكم، لا يفوتنا من ذلك شيء. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، إنا رسولان إليك من رب المخلوقات كلها، أن أرسل معنا بني إسرائيل، أن ابعث معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. قال فرعون لموسى ألم نربك لدينا صغيرا ولبثت فينا من عمرك سنين ومكثت فينا من عمرك سنين، فما الذي دعاك إلى ادعاء النبوة وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وفعلت فعلا عظيما، أمرا عظيما، حين قتلت القبطي انتصارا لرجل من قومك وأنت من الكافرين من الجاحدين لنعمي عليك. ولاحظ أن فرعون ينكر على موسى قتل شخص واحد بدون قصد، وهو إيش؟ قتل من قتل من بني إسرائيل. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. قال موسى معترف لفرعون قتلت ذلك الرجل وأنا من الجاهلين قبل أن يأتيني الوحي. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمه وجعلني من المرسلين. فهربت منكم بعد، ففررت منكم لما خفتكم، يعني فر إلى قرية مدين لما خاف قتلهم إياه. فوهب لي ربي حكمه وجعلني من المرسلين، فأعطاني ربي علما وصيرني من رسله الذين يرسلهم إلى الناس. وتلك نعمة تمنها، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وتربيتك إياي يا فرعون من غير أن تستعبدني مع استعبادك لبني إسرائيل نعمة تمن بها علي بحق، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، لكن ذلك لا يمنعني من دعوتك. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال فرعون لموسى وما رب المخلوقات الذي زعمت أنك مرسل منه؟ قال رب السماوات والأرض. قال موسى مجيبا لفرعون رب المخلوقات هو رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين أنه ربكم فاعبدوه وحده. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال فرعون لمن حوله من السادة ألا تستمعون إلى جواب موسى وما فيه من زعم كاذب؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال لهم موسى الله ربكم ورب آبائكم السابقين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال فرعون إن الذي يزعم أنه رسول إليكم لمجنون، لا يعرف كيف يجيب ويقول ما لا يعقل. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال موسى الله الذي أدعوكم إليه هو رب المشرق ورب المغرب ورب ما بينهما إن كنتم تعقلون، إن كانت لكم عقول تعقلون بها. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال فرعون لموسى بعد أن عجز عن مواجهة موسى بالحجة لئن عبدت معبودا غيري لأصيرنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال موسى لفرعون أتصيرني من المسجونين حتى لو جئتك بما يبين صدقي فيما جئتك به من عند الله؟ قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فأتي يا موسى بما ذكرت مما يدل على صدقك إن كنت من الصادقين فيما تدعي. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فرمى موسى عصاه فإذا هي ثعبان واضح للعيان، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وأدخل يده في جيبه غير بيضاء فأخرجها بيضاء بياضا نورانيا لا بياض برص يشاهده الناظرون كذلك. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. قال فرعون للسادة من حوله إن هذا الرجل لساحر عليم، عليم بالسحر، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. يريد بسحره أن يخرجكم من أرضكم، فما رأيكم فيما نتخذه فيه؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. قالوا له أخره وأخر أخاه هارون ولا تبادر بعقوبتهما، وأرسل في مدائن مصر من يجمعون السحرة، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، يأتوك بكل سحار عليم بالسحر. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، فجمع فرعون سحرته لمباراة موسى في مكان وزمان محددين. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، هل أنتم مجتمعون لتروا الغالب أهو موسى أم السحرة، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، رجاء أن نتبع السحرة في دينهم إن كانت الغلبة لهم على موسى. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فلما جاء السحرة لفرعون ليغالب موسى قالوا لفرعون هل لنا جزاء مادي أو معنوي إن كانت الغلبة لنا على موسى؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. قال لهم فرعون نعم لكم جزاء وإنكم في حال فوزكم عليه لمن المقربين عندي بإعطائكم المناصب الرفيعة. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. وهذا يدل على أن موسى واثق بنصر الله عز وجل. ألقوا ما أنتم ملقوه من حبالكم وعصيكم يا أيها السحرة، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا عند إلقائها بعظمة فرعون إنا لنحن الغالبون وموسى هو المغلوب. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. ألقى موسى عصاه فانقلبت حية، فإذا هي تبتلع تلقف ما يأفكون ما يموهون به على الناس من السحر. فألقي السحرة ساجدين. فلما أصفر السحرة عصا موسى تبتلع ما ألقوه من سحرهم سقطوا ساجدين لأنهم علموا صدق موسى. قالوا آمنا برب العالمين، آمنا برب المخلوقات كلها، رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قال فرعون منكرا على السحرة إيمانهم أآمنتم بموسى قبل أن آذن لكم لذلك؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وقد تآمرتم جميعا على إخراج أهل مصر منها. الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون ما أوقعه بكم من عقاب. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، فلأقطعن رجل كل واحد ويده مخالفا بينهما بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس. ولأصلبنكم أجمعين على جذوع النخل لا أستبقي منكم أحدا. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. قال السحرة لفرعون لا ضرر فيما تهددنا به من القطع والصلب في الدنيا، فعذابك يزول، إنا إلى ربنا منقلبون ونحن إلى ربنا منقلبون وسيدخلنا في رحمته الدائمة. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إنا نرجو أن يمحو الله عنا خطايانا السابقة التي ارتكبناها لأجل أن كنا أول من آمن بموسى وصدق به. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وأوحينا إلى موسى آمرين إياه أن يسري ببني إسرائيل ليلا. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فإن فرعون ومن معه متبعوهم ليردوهم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فبعث فرعون بعض جنوده في المدائن جامعين يجمعون الجيوش ليردوا بني إسرائيل لما علم بمسيرهم من مصر إن هؤلاء لشرذمة قليلون، قال فرعون مقللا من شأن بني إسرائيل إن هؤلاء لطائفة قليلة وإنهم لنا لغائضون، يعني لفاعلون ما يغيظنا، وإنا لجميع حاذرون، وإنا لمستعدون لهم متيقظون، فأخرجناهم من جنات وعيون، فأخرجنا فرعون وقومه من أرض مصر ذات الحدائق الغناء والعيون الجارية بالماء وكنوز ومقام كريم، وكذلك مصر ذات خزائن للمال وكنوز ومقام كريم وفيها مساكن حسنة، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، وكما أخرجنا فرعون وقومه من هذه النعم صيرنا جنس هذه النعم من بعدهم لبني إسرائيل في بلاد الشام، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ليش قالوا هذا الكلام؟ يعني في التفسير قال كذلك وأورثناها بني إسرائيل وكما أخرجنا فرعون وقوما من هذه النعم اللي في مصر صيرنا جنس هذه النعم من بعدهم لبني إسرائيل في بلاد الشام. واضح الإشكال؟ يعني هو بيقول الله عز وجل يقول كذلك وأورثناها بني إسرائيل، يعني ما كان فرعون في مصر هم بيقولوا نعم صيرنا جنسها لبني إسرائيل في الشام، كيف؟ لأنه بني إسرائيل لم يرجعوا إلى مصر، ذهبوا إلى فلسطين، حصلت فيه ثم دخلها يوشع ابن نون، فلذلك قالوا هذا الكلام التفسير. فأتبعوهم مشرقيين، يعني اثار فرعون وقومه في إثر بني إسرائيل في وقت شروق الشمس، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فلما تقابل فرعون وقومه مع موسى وقومه بحيث صار يرى كل فريق الفريق الآخر قال أصحاب موسى إن فرعون وقومه سيلحقوننا ولا قبل لنا بهم إنا لمدركون، يعني البحر من أمامهم وفرعون وجنده من خلفهم، قال كلا، قال كلا إن معي ربي سيهدين، قال موسى لقومه ليس الأمر كما تصورتم فإن معي ربي بالتأييد والنصر سيرشدني ويدلني إلى طريق النجاة، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فأوحينا إلى موسى آمرين إياه أن يضرب البحر بعصاه فضربه بها فانشق البحر وتحول إلى 12 مسلكا بعدد قبائل بني إسرائيل، فكان كل فرق كالطود العظيم، فكانت كل قطعة منشقة من البحر مثل الجبل العظيم في العظم والثبات بحيث لا يسيل منها ماء، وأذلفنا ثم الآخرين، وقربنا فرعون وقومه حتى دخلوا البحر ظانين أن الطريق سالك، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، وأنقذنا موسى ومن معه من بني إسرائيل فلم يهلك منهم أحد، ثم أغرقنا الآخرين، يعني أهلكنا فرعون وقومه بالغرق في البحر، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، إن في انفلاق البحر لموسى ونجاته وهلاك فرعون وقومه لآية وعبرة دالة على صدق موسى، وما كان أكثر من مع فرعون بمؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب منهم. ثم ذكر الله عز وجل قصة إبراهيم من أتى عليه في المرة الآتية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.